حصد شراع الصاعقة وقاوم الأشرار. غدا يجيء النصر بسواعد الأحرار. البر والبحار ولكي يزول الليل ويقبل النهار بسيف الساعقة البدار. أبسط شراع الساعقة وقاوم الأشرار. غدا يجيء النصر بسواعد الأحرار. أبسط شراع الساعقة وقاوم الأشرار. غدا يجيء النصر بسواعد الأحرار.